بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا بشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فمرانا حينما حضر عنه علم ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولم يزل الشارح رحمه الله مستسلما في بيان خطوات الحيض والميل ومعارضة الكتاب والسنة في الصغير منها والكبير من أمور الشريعة لا سيما في أصول الدين. فهذا باب من الأهمية بالمكان، وهو الالتزام بالكتاب والسنة في المسائل العلمية والعملية. واستطرد المؤلف رحمه الله في ذكر بعض الآيات والأحاديث، ثم ذكر شيئا مما يدل على الحيرة والشك والريب عند أئمة أهل الأهواء والبدع، لا سيما الأشاعرة منهم، ممن هم يعني مروا في مرحلة التأصيل والتدريب، وأكثرهم لم يكن كلهم ممن نظر وانتصر لمذهبه. لما أقول نظر وانتصر لمذهبه، مفهومه أنه عارض ما عليه أهل السنة والجماعة. قد وقع نظره وعلمه وقلمه على ما عند أئمة أهل السنة في تحرير وتحقيق وتدقيق مسائل العقيدة، لكن هذا هؤلاء الأئمة الكبار كما سيأتي ذكرهم نراهم بجملتهم متفقين في مسألة الحيرة، الوقوع في الحيرة والشك والريب والندم في آخر أيامنا. فهذا لا يجوز الوقت نفسي عند أئمة السلف، هذا مما يبشر بصفاء العقيدة السلفية. لا نعلم أحد من أئمة السلف أنه احتار أو شك أو رابط في أول اعتقاده فرعا عن آخر أيامه فيما يعتقدون. هؤلاء الكبار الأئمة الأعلام الذين أوتوا علوم ولم يأتوا فقهم وأوتوا ذكاء ولم يأتوا زكاة، نجدهم الحالة هذه في آخر لحظات أيامهم، لم يكن في سكرات موتهم يندمون ويحذرون من مسألة طرائقهم التي ابتدعت لهم ونظروهم ما أنهم تنكروها أو نظروها أو أصلوا كما سيأتي بيان. نعم، فليس بهذا في الإشارة، لأن أخذنا شيء مما مضى، لكن المؤلف رحمه الله أو الشارح يعني عاد الكرة بشيء من التفسير بشيء من البيان من كتاب السنة وقوة السلف. نعم. الشرح: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثانيا: فيه يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: هي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. الى غير ذلك من الايات الداله على هذا المعنى. وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا قوت الجدل. ثم تلا: ما ضربوا لك الا جدلا. رواه الترمذي. وقال علي بن حسن. نعم، الحديث وقاعده عند اهل السنه والجماعه وقاعده عند عامه المسلمين ان احد ممن كان على هدى وبينه وبصيره في كتاب السنة ثم حاد إلا أوتي الجدل عياذا بالله. سنة شرعية وسنة تاريخية شاهد الحال يدل على هذا. سبحان الله، هذه قاعدة وهذا لازم أن أحد ممن أوتي هدى أوتي بيان أوتي بصيرة لو لم يكن علما يكفي أنه يعلم أن الرجوع إلى كتاب السنة هو الأصل. كون هذه المسألة لديه معلومة إذا حاد عنها ولو لم يكن عالم يعلم أن الأصل هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإذا اتخذ قلانا أو علانا دليلا أو تأويلا أو قرينا واتبع فيما يقول مخالفا إن كان مخالفا هذا ممن عياذا بالله وفي الجدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم كانوا على هدى، ما ضل قوم على هدى كانوا عليه إلا أوثوا الجدل، على هدى كانوا عليه إلا أوثوا الجدل، فما ضلوا لك إلا جدلا، وكان أكثر شيء جدلا. فسبحان الله لما تستقرئ التاريخ وتقرأ أيضا كتاب السنة أكثر ممن أزعج وأضر بالإسلام المسلمين ليس اليهود والنصارى، هؤلاء من الضرر والشر والإفساد ما الله بيعلم، يعلم الصغير والكبير الجاهل والعالم، كون هذا يهوديا أو نصرانيا أو منحلا بعيد عن الإسلام يكفي هذا أنه عدو، ما يعني ينفر ولا يشر شره وإفساده إلا من قبلنا لبعثنا هوائنا واتباعنا لشيء يجده في أنفسنا، لكن جداء يغذي عقولنا بأول أفكارنا وعارض النصوص لا يكون إلا ممن كان على هدى، هؤلاء الذين كانوا على علم هم العلماء الذين ينتسبون إلى قبيل العلم من المسلمين من أهل القبلة، هم الذين أضروا كثيرا مما بنى أهل السنة والجماعة، وهم الذين أشغلوا عامة أهل السنة والجماعة في الرد عليه وبيان خطرهم وكشف بدعهم، هذا بالاستقرار أهل السنة والجماعة اشتغلوا بالرد عامة، فإذا لما نقرأ واستخبروا كتب أهل السنة الرادة على أهل الباطل انقسمناهم إلى كفار إلى مسلمين، إن كان من الكفار فنجد الكتب كتب المسلمين العلماء الرادة على الكفار قليلا، الرد على اليهود على النصارى الزنادقة أمر مكشوف، أمر مكشوف شيخ الإسلام على ما أعطى الله من علم وبيان وكتاب وكتب ورسائل، يعني تجد رده على اليهود النصارى الجواب الصحيح تعرفونه، وابن قيم الكتاب ذات الحياه، لكن امر يا شيخ الاسلام في مجموع الكتب كلها راده على المنتسبين للعلم بل على العلماء منها كل كتب شيخ الاسلام، وقسم منه رد على أهل الأهواء من أهل القبلة، أكثر وجود أهل السنة والجماعة هي على هؤلاء المنتسبين الذين هم كانوا على هدى، لكنهم أوتوا جدل ينزعون في رجالهم وفي مناظراتهم وما اعترفهم الفكري بنوع من الحق في كتاب السنة، سواء الجهمية كل يدعي اسم الله يدعون كتاب السنة وأنهم أفهم أعرف وأدل وتأويلا وتفويضا وفهما بالنصوص، كل يدعي كتاب السنة والمعتزلة والكرامية الكلابية ما يحفظون الأشاعرة إلى الآن الصوفية هم على شكل أيضا، يعني الشيعة الباطنية هذه الرافضة الاثنى عشرية هي تنزع شيء من الحق شيء من الكتاب شيء من السنة شيء من واقع الصحابة، ما تنزع من التوراة والإنجيل والكتب، تنزع شيء من الحق، يقول العلمي كل صاحب باطل ما يستدل بباطل إلا بنوع من الحق، عنده نوع من الحق يستدل على باطله بنوع من الحق، ليس كل الحق بنوع من الحق، عنده وجه من الحق فيستدل به ويشبه ويلبس على عامة المسلمين، هذا الذي يتعب علماء الأمة أهل السنة والجماعة. الآن نجد يعني هذا الرجل أخر التجان هذا الذي انتكس وانتكس وتشيع في نازعه بل كبر وظل كونه يشبه القرآن كبر وخرج من جهة الإسلام، أوتي جدل وقس عليه كل من كان على علم وبصيرة ولو كان عاميا يعلم أن الرجوع إلى كتاب السنة هو الأصل، حاد وحرر ظل يصبح مجادل، بعض العامة تذكره بكتاب السنة يعني سبحان الله يقبل ويستكين وتروض نفسها وإن تنتم على رأي دينا أدعو لنا يا شيخ، بعضهم فيه جدل. لما؟ لأنه على علم، عنده علم يأخذه السنين للمماراة والمجاراة. ورأيت من كن في يعني أقزام الصحابة هؤلاء بعضهم مما أهل المجورين أهل القلام هؤلاء، كان على علم، كان بعضهم يدعي أنه كان على استقامة، يدعي أنه كان على استقامة، وكان على استقامة على علم، بل بعض الطلاب علم. فالآن أشعر الأمة وأشعر الصحابة وأشعر المسلمين في البلاد وغيرها بالمرأة والصحابة والأخلاق شيء مما عندهم جديد، وينزع شيئا من كتاب السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ظل قوم على هدى وبعد هدى كان عليه إلا أوتوا الجدل وما ضربوه لك إلا جدلا. أنت وأنا إذا طالب العلم، إذا رأيت طالب العلم طالب العلم المقبل على كتاب السنة فيه نوع جدل، بعد أنه عنده ميول وعنده يعني ميلان إلى الباطل والعياذ بالله، لأنه إذا وطن نفسه على قبل كتاب السنة قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل بعض طلاب العلم تذكره آية من الكتاب أو حديثا من السنة لا يتلقاها مباشرة، لا ديانة استكانة، بقدر ما يتلقاها حتى يرد، هي نفسه موطن نفسها الرد، عنده حصيلة من أصول الفقه وشيء من المنطق واللغة والبيان، ويبدأ الخلاف بعض طلاب العلم هو غرام الخلاف في مسألة فيها قول هذا ما أدري عليه ما تظهر لكن يريد الخلاف وينشر، يريد الخلاف تأتي يمين ذهب يسار، تأتي يسار ذهب يمين، عنده نوع خلاف مو غرام بالخلاف. وأمثالكم إذا سمع خلاف فلم الصحابة يسمعين ويتوجه يقول اللهم صل وسلم غفر الله الجميع، وهم في الصحابة يسمعون خلافا أحسنوا به نقول اللهم صل وسلم، نهيك من هو دون من أئمة المسلمين. فالخلاف شر، فلا تفرح يا طالب العلم، أنت لما تقرأ خلافا من كتب المخطوطات الفقه والعقيدة تقرأ حتى الحق وتلقي الناس الحق، ليس إلا لا تذكر الخلاف إلا طلاب العلم ما يذكر معه خلافا، لا لذات الخلاف، لذات الرد على الباطل وتقرير ما عنده عن السنة والجماعة، سواء المسائل العلمية أقصد الفقهية أو العملية أقصد العقدية، فلا تفرح بالخلاف. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لا يعرفون الخلاف شيء، لا يعرفون الخلاف شيء، ولو عرض أحد يخالف أو يناظر لا ضربه بعراجين عمر. أما عمر في حسبة لما رأى من يريد أن يجادل عارض كتاب السنة أخرج العراجين أخرج الشياطين في رأسه بجرة عمر ما تفرقهم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفون الخلاف، حتى لا يعرفون الخلاف. فالإمام أحمد في القرن الثالث رحمه الله 240 في منتصف القرن الثالث لما جاء من جاء وأخرج كتاب اسمه الخلاف قال شر الخلاف، نهى وهو إمام يعني بيجمع قاسم عبيد خالفه أحمد وهو إمام من عمك أهل السنة، خالف العلمان العلمان يتشمئز منه النفوس. الله عز وجل أمرنا أن نتحد وأن نتفق وأن نعتصم وأن لا نتفق وتذريحنا على عالم الله سبحانه وأن لا نكون مثل أهل التشيع والتراب. فطالب العلم لا تفرح بالكتب والخلاف، افرح بالحق، افرح بالحق، ووقت نفسه على قراءة كتب العقائد أو الفقهية التي على قول واحد وإمام يعني تثق في علمه من السالفين السالفين الفعل. ثم بذلك إذا رأيت فلانا يخالف مثلا قل حسبنا الله ما عنده، فإن عنده شيء حق قل هذا حق لكن ما عندي حق، فإن رده بالحسنى تبين أن الذي قرأت له ليس له دليل أو دليله ضعيف أو شيء من هذا تقل الحمد لله الذي وصلني إلى آخر. ثم يقول له في كتاب آخر من أصل الدليل في مسألة خذ على الهوينة، ناهيك أن كل مجلس طلاب العلم خلاف، بل بعض طلاب العلم يزور بعض المشايخ طلاب العلم يزورهم من قاصد المتاع يأتيه من كل حدا بنصر، لا لأن يعني يستأنس بحديث الشيخ يبدأ وكما يقول عامة في عضلات يبدأ مع الشيخ، الشيخ ما تقول مسألة قال الشيخ قال لك يا كذا وكذا، يعني لأن يريد أن يذكر خلاف، أنا عندي علم ترى الشيخ واسع يقول أن هذا علم، هذا شر، هذا شر. فأقول كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ظل قوم بعد هدى كان عليه إلا شرطية إلا قوة الجدل، واستدل بقول الله عز وجل: وما ضربه لك إلا جدل، فيه جدل. سيأتي الحديث الآخر: أبغض الخصم الذي يحب الخلاف. الخلاف ليس يا مشايخ مقبلا من الأمور السريعة، حتى في الأمور العادية في البيت مع زملائك مع أخوانك، دائما أرى الناس يحب الخلاف. فقال بعضهم سمعت كلمة من بعض المعاصرين أعجبتني، لكن ليست على أخلاقها لكن أعجبتني. يقول مرجوع تجمعنا خير من راجع تفرقنا، لكن نقول هذه كلمة جميلة استأنس بها لكن ليس على أخلاقها، ليس قد يكون مرجوع مرجوحا بالدليل معاذ الله، لا نأخذ بالراجع فلو فرقنا، لأن العبرة إن لم يستمع الحق الراجع لا خير في السماع، لا خير في السماع، لكنها كلمة يعني لها أصول مقاصد تآلف وتناقض اتفق ولا تختلف كما قال الصلاة والسلام. فهذا الأصل، هذا الأصل. فهؤلاء لم يقبلون زندلون يكتبون غير مرة يعني في الصحف أو يخرجون القنوات، يعني يشغلون بالمرأة ويشغلون بقيادتها وكشف وجهها واختلاطها وأيضا بالموسيقى والأشياء. أما الآن يعني لو كان مباح هذا المباح لقلنا حرام، إذا المباح هذا أشغل الناس عن ما هو أولى بأمور دنياهم، لأن كتاب يتكلم عن لعبة الكرة دي. ذكرت أن عقلاء الغرب حرموا الكرة دي لا شرعا ولا دينا ولا قال أن أشغلت الناس عن مصالحهم الدنيوية، تبغى الدنيوية يعني. فلما نجد الشباب الآن والأمة انشغلت في أمر مباح يتنزهون في الحدائق مباح، لكن هذه منازل هذه إذا اشغلتهم عن ما هو أولى مما هو ينتج وخير الدنيا نهي إذا كان أمر شرعي، إذا اشغلهم كان على العاقل على الراعي أن يمنعهم، أن يمنعهم، وأمر مباح يمنع من أمر ما هو أولى منه مباح، كيف إذا كان أمر مباح يمنع من أمر شرعي، نهيك إذا كان أمر محرم يعارض نصوص كتاب السنة. فتجد هذا أصول الناس، إذا قلنا لهم يعني أزمة يعني خرجنا عن الناس أزمة ما يسمى مثلا السير، الأزمة السير والطرقات المرور الحركة المرورية، نعم أزمة الحركة المرورية في الرياض مثلا في جدة في المدن، ونسمع المسؤولين يعني يشكون إلى الله ثم إلى العدد والزحمة والطرقات كثرة السيارات، يخرج علماني أو ليبرالي أو شيء من هؤلاء يطالب بقيادة مؤسسة. سبحان لما نتكلم العقلاء منا والساسة منا عن العطالة وكثرتها وشبابنا الآن ليس لهم كبير عمل، يخرج علماني ليبرالي يجاهد يطالب بأن مرأة في شارك رجل العمل، حتى أمور وطنية ما عندهم، أمور وطنية ما عنده ولي أمر ما يقول الموظف لا يعمل، يعني تجارة حتى يطرق مساحة الإخوان مثلا، يعني مسائل مصالح هؤلاء حتى الوطنية ما عندهم، حتى الوطنية ما عندهم. وإن ذكر رجال الأمن أو الهيئات شيء من المنكرات والفساد الذي يحصل بين النساء وبين الشباب، جاء العلمانيون وطالبوا الاختلاط وطالبوا الغنى وطالبوا بالمسارح وطالبوا بالسنة، حتى وطنية ما عندهم، ما أقول دين وطنية، وهم كما يقولون ولا شك من المطالب الخاص هم الذين يطبلون، هم ابن العرقم والطوس، هم الذين يصبرون متى يأتي الجهاد الاستعمارية، هم الذين يستقبلون كما استقبلوها في العراق وفي غير بلد من بلد المسلمين، هم الذين يستقبلون، هم زوار كما يقول بعض المسلمين زوار الصفرات، وإن كانوا يصدقون بحقوق المرأة الوطن والمواطن هم أشد علينا من اليهود والنصارى، لأن اليهودية والنصرانية معروف مكشوف مهتوك الستر مكشوف الوجه، لكن هؤلاء يتكلمون بأسنتنا ويقبلون تحت سمائنا، وللأسف تسنم وناصب أقلام الصحابة ومنابر الإعلام، فالله المستعان، فالله المستعان. سمعتم سمعنا أن امرأة ما يعني كان صح النقل أنها تسوق سيارة الآن في بعض الطرقات وتروج أن سيخرج مجموعة من النساء، أقول سبحان الله هذه امرأة، نحن كرجال أردنا أن نخرج مظاهرة في أن الربا حرام ما استطعنا، هو حرام بالإجماع في كتاب السنة الإجماع، إذا المرأة لما؟ لأن في من يغذيها في من يذبحها، هناك في يعني طابور خامس، هناك في أعمال، هناك في عصبة، ما خرج من ضعف، في من يعني يحميها فيما تظن، في من يحميها، في من يدعمها، في من يدعمها، فالله المستعان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد القصد الرجال الصحيحين. ولا شك أن قال عليه الصلاة والسلام الألد القصد يعني أحب الناس خصومة. وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام اللدودية الخصومية يعني هي خصومة لكن بشدة وتعنى عياذا بالله أطلقها. فكل من كان ذا خصومة سواء في أمور الدنيا أو أمور الشريعة فهو أقرب الرجال إلى الله عز وجل. نعم. ولا شك أن من يصف والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبغض الرجال يتضمن النساء، لكن الغالب أن الرجل هو الذي يخرج منه ويحصل منه يقع منه الخصومة، لأن المرأة الأصل هي أنها تطر ببيتها وأنها عفيفة للنساء عزيزة خفيفة الظل، كما قال تعالى سبحانه عنهن أو من ينشر الحلية ومن خصام غير مبين. المرأة منذ نعمة إخبارها وهي بنشر الحلية بالذهب والفضة واللباس والزينة وتهيئ نفسها، وفي الخصام ما تبين ما تستطيع تتكلم لحيائها. لو رجل سرق مالها وتعرفه وقال القاضي أهذا هو لتلعثم، ما قالت نعم قال تلعثم، لقال احمد انه هذا لتلعثم. المرأة حرة العبيد الآن الله المستعان الله المستعان إلا ما رحمه الله عز وجل. نعم. ولا شك أن من لم يسلم الرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد لا رأي وهواه بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه، وإنما دخل فساد في العالم من جلال الحرف كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه طائفة الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إثمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأخبار سوء وربانها. فالملوك الجائرة يعتبرون على الشريعة السياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة في آرائهم وأقدستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباح واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبر وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع. قال والرهبان هم جهال التصوف، هذا يعني تفسير جيد بعيد لكن ما يمنع تكلم في ماذا ولي أن الرهبان هم علماء النصارى وروح الأحبار هم علماء اليهود في عهد ابن مبارك رحمه الله لا يعرفون إلا هؤلاء. الصوفية كانوا قلة وليس لهم شوكة وليس لهم يعني معارضة مثل ما حصل مؤخرا. نعم. والرهبان وهم يقال متصوفة المعترفون على حقائق الإيمان والشرع في الأبواب والمواجيب والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإطار دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحبوب النفس. فقال الأولون إذا تعرضت السياسة إذا تعارض السياسة والشرع قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه هذا الكتاب عليه يعني مؤاخذات كثيرة، ما أعلم أحد ممن يعني جاء بعد الغزالي رحمه الله إلا استدرك على هذا الكتاب، ومنهم من يعني حرم قراءته ومنهم من أمر بحرقه ولهم يعني وقائع فوائد معنى الكتاب، والكتاب مفيد من الجملة لطلاب العلم الذين يتبصرون مواقع الخطأ سواء مواقع الشطحات الصوفية، لأنه لم يسلم من خطا عقدية وشطحات صوفية وأحاديث واهية مردودة، وأيضا بعض الأحوال الصوفية المردودة، لكنه رحمه الله اجتهد وتعقبه غير واحد من العلم. ولو شرح للزميل كتاب سر المتقين شرح شاعر المتين توسع يعني جيدا، وهذا كتاب يعني عمدا في الشرح، لكن ايضا اينما كان ليس من محققين الزبيد رحمه الله في المسائل العقديه اول هذه النبويه، واضاف رحمه الله اراقه غيره وتتبع الاحاديث الواهيه واكثر حديث الاحياء ورد كثيرا منها وبين الصحيحه السقيمه والصحيحه. وبعض العلم اشتغل باختصار الكتاب، جمع مدرس كبير يعني كتاب جدا يعني ما من شهادة وواد إلا وقد تضمن هذا الكتاب، فكان يعني مدعاة الاختصار، فبرروا علماء موافقون علماء مخالفون، كل منهم اختصروا على مشربه على مشربه. هناك من اختصارات معاصرة أيضا لم تسلم من المؤاخذة، الكتاب هذا ليس من الصواب أن يجهله أو يتركه طالب العلم من السنة، لابد أن يقرأ فيه وعلى حضر بعدما تستقيم بمعارفه والعقائد الشرعية ويستفيد منه. نعم. وهو من أجل كتبه أو أجلها، فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح ومندوب إليه. الآن يبدأ المؤلف رحمه الله أو الشاعر رحمه الله يذم علم الكلام، فيأتي بشواهد العلماء الذين كتبوا وألفوا في المنطق والكلام، لا سيما غزالي رحمه الله، ولما أراد أن يأخذ غزالي من علم الكلام ما استطاع. يقول ابن عربي شيخنا غزالي رحمه الله لما سابوا يعني وأراد أن يأخذ يعني لما نقرأ في الكون الفلسفة فراد يخرج منها ما استطاع، هو تاب في آخر عمده فما استطاع، بقي عالقة علقة الفلسفة في لسانه كلامه حتى إحياء علوم الدين يعني كلام منطقي فلسفي ما استطاع. نعم. فالإنسان إذا شب على شيء ربما يشيب عليه إلا أن يعصمه الله عز وجل منه. نعم. فأعلم أن للناس في هذا غلوا وإسراف بأرضاه، فمن قائلهم إنه بدعة حرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بكلام، ومن قائلهم أنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، لأنه تحقيق لعلم التوحيد ونظام عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق البعض عن هؤلاء قوم لم يكن هؤلاء الناس منها حسب، إذا هؤلاء الأئمة العلم الذين حرموا جماعه هل السنة والجماعة يحرمون علم الكلام عند المنطق، هؤلاء الناس ما ليس أحد سواهم. ثم ذكر أن لو نحن ذكر من يقرأ كتاب الحياة ذكر شيئا من النحل، لكن في الجملة قال في آخر كلامه ولا يستفاد منه، وشيخ السلام اختصر علم المنطق في كلمة لا يحتاج البليد ولا يسيب أنه الذكي كلمة، وهو بعدما أبحر وشرع في هذا العلم ورد عليهم بالمصطلح، فالشيخ الإسلام ما ترك جنب يتكي عليه أهل الباطل إلا ورد عليهم رحمه الله، حتى العلم المنطق أبحر به وتوسع فرد عليه فأستثنى رحمه الله هذا الإمام رحمه الله بالناس. نعم. قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولم يحصل ما نقل عنهم من التشديدات فيه، قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأصعب ترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولى، يعني لا يظن ظاني أن من نقل حرام على المنطق يأتي بعبارات اصطلاحية مثل اصطلاح علماء أصول فهم أو النهر اصطلاحات المصطلح كونه مصطلحا لم يحتمل أو يحمل معنى باطل لا غير، لكن أهل السنة حرم علم الكلام لأنه يتضمن يعني ويشمل أغاني ومعارضات الكتاب السنة، لكن إذا بعض الاصطلاحات تجري على سنتنا على كتابات قديمة وحديثة، لكن ما هو قصد منها إلا ما هو حق، ليس قصد يعني كل ما هو يمثل علم الكلام مردود لا. إلا لما يتولد منه من الشر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتج ايضا بان ذلك لو كان من الدين لكان عام ما يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويبني على اوقاته. ثم ذكر بقيه استدلالهم ثم ذكر استدلال الطريق الاخر الى ان قال فان قلت فما المختار عندك اعجاب بالتفصيل فقال فيه منفعته وفيه مضره فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع الحلال او مندوب او واجب كما يستطيع الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار وحينه فهو باعتبار من فاتت في وقت الانتفاع حلال أما مندوب واجب لم يأمر الله به الندب والإيجاب أمور شرعية ليس الكتاب السنة ما يدل على تعلم هذا العلم لا من قريب ولا من بعيد. نعم. قال فأما ممرته فإدارة الحبقات وتحريك العقائد وإزالته عن الجزم والتصميم وذلك ما يحصل في الابتداء ورجوعها بدليل مشكوك فيه ويختلف في أشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبرئ دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا ضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال وأما من بعثه فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. الحمد لله يهديكم الله ولهذا فليس الكلام يرضاهم بهذا المطلب الشريف ولعل التخفيض والتضليل فيه اكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا اذا سمعته من محدث او حشوي رحمه الله الحشوي يقصد من الحنابله انت الحشوي الحنابله عند غزال نعم والمحدثون عند ائمه الشعر هم منهجهم اسلم لكن هم منهجهم اعلم احسن فيما يدعوا الحديث يعني اش ما يكون يعني هو الزوامل ليس هذا كلام كله خطا من الغزالي رحمه الله. نعم. وهذا اذا سمعته ويقصد بالحشويه سواء هو او من قبل من بعد اذا قصد الكلام الحشوي يقصد به الذي يثبت الاسماء والصفات اذا اثبتها فهو مجلس حشوي والعياذ بالله. نعم. او حشوي ربما خطا بذلك ان الناس اعداء ما جاء فهو يقول لا تسمع لو قال هذا هذه المقالة غيري من المحدث سواء كان محدثنا حشويا لربما قلت لك انا اتكلم بحكم انه من علمتهم وعارف عن علم المنطق والكلام اتكلم عن علم وجرايه. نعم. وهذا هو حق لا شك لا شك. تسمع هذا ممن خبر كلام ثم قلاه بعد حقيقه قلاه اي خبرهم وعرفهم ثم قلاه بعد حقيقه الثقه وبعد التغلغل فيه الى منتهى درجه المتكلمين وجاوز ذلك الى التعمق في علوم اخرى تناسب علم الكلام وتحقق ان الطريقه الى حقائق المعرفه من هذا الوجه مسدود. يكفي اذا كان ذكر هذا اذا ما في منفعه ما في منفعه. نعم. قل عنه ان ينفعك كلام عن كشف وتعريف وايضاح لبعض الامور ولكن على الوجوه انتهى ما اخذته عن الغزالي رحمه الله. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على الفاظ لعلوم صحيحة ولا كرهوا ايضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل والمحاجة لأهل الباطل فكرهوه للشمال على امور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة وفقد وعاوا الطريق إلى تحسينها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفيها فهي لحم جمل غد على رأس جبل وعد لا سهل فيلتقى ولا سمين فينتقل. حديث أم زرع تعرفونه؟ نعم. هذا جملة من حديث أم زرع. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطوير والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمل يحللون بزعمهم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. إذا المغني والعمد هذا كتابان هما كتابان لشيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار الهمداني في علم الكلام فيقول ما زاد شيء إلا وأحار به العقول ولم يأتي بخير كما قال. نعم. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعقله ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما القدري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا على أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، لأن أرادوا بها ما يوافق قبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهد والحيز والعرض ونحو ذلك. نعم، هذه الألفاظ احنا ذكرنا في دروس المرات مثل هذه العبارات، وأن يعني قائد أهل السنة والجماعة من أسماء الصفات باعتبارات منها اعتبار إثبات النفي أو الأسماء الظاهرة، أما ما كان ما كثر ما كان ثابتا من كتاب السنة فنثبته على وجه الذي يليق بالله عز وجل، وتكلمنا عنها. وما أباح الله عز وجل كتاب السنة ننفيه مع إثبات التماثل، وما سكت عن الله ورسوله سكت لا نفي له ولا إثبات له. فهي ألفاظ مجملة المشتركة، هذه ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، فليس للسلف مثلكم أن يرد جملة، لعل لنا تحتمل حقا، فإذا رد جملة رد ما فيها من حق، وإن قبلها جملة قبل ما فيها من باطل، فيستصل له ويستصل عن المتكلم بها. ماذا تحصل لمركب الحيز بالعرب بالجهان؟ ماذا تحصل؟ إن قصد حقا قبلنا. إذا كان هذا المتكلم الذي تفوى بهذه العبارات نهاية الكلام فلا يحسن يعني الرجال معه بظاهر كتاب السنة، عنده بقية باقية من علم الكلام والمنطق وشيء من مصطلحات يعني علمائه، فلا يمنع أن نناظره بالاصطلاح تقول ماذا تحصل بالمركب والحيز وكذا كذا، إن قصد حقا قبلنا وإن أراد باطلا رددنا وهكذا. فهذه أكثرها إن لم يكن كلها تكلمنا عن مركب الجسم المتحيز والجوهر والجهم والحيز والعرض، أما المركب فله معان ستاتي، ثم الجسم تكلمنا عنه. فإذا قصدوا الجسم أن الله عز وجل يعني الجسم جثة غير عبارات تكلمنا عنها غير بعيدة هذا بعض، فإن قصدوا الجسم أنه أسماء وصفات أيضا نقبل، ويستقيم عندهم اللغة تدل أن الجسم كل ما أشاروا إليه، بل إذا قصدوا أن الله جسما كونه يشار إليه قبلنا تنزلا، وتكلمنا عن هذا في دروس المرض. المتحيز إذا قصد المتحيز ماذا؟ إن كان متحيز أي بائن منفصل يعني حازة لان الجيش حازة، فالله عز وجل على عرش بائن عن خلقه متحيز عن خلقه منفصل عن خلقه بهذا المعنى قبلنا. أما إذا قصد أن متحيز إلى جهة مخلوقة فهذا باطل، أي أن الله عز وجل عياذ بالله في ظرف مكان مخلوق مردود هو التحيز أو الحيز. والجهة قصد الجهة مكانية مخلوقة رددناها، وإن مكانية عدمية تدل على العلو يقول الله عز وجل في جهة العلو قل هو في العلو، لكن قال بالجهة أصيب الجهة جهة العلو هذه الجهة نقبل. والعرض قصد به الصفات، إذا قال الله عز وجل ذو أبعاد وعرض وأغراض كلام سيأتي بعضهم، ماذا قصد بالعرض؟ إذا قصد العرض الصفة والعرض عندهم يدل على أنه كل ما كان حلا للعرض هو محدث هو مخلوق رددنا هذا، وإن قصد وتكلمنا عن هذا صح؟ تكلمنا عن هذا في دروس الماضية. وإن قصد بأن العرض لا يبقى زماني ثم هذا المعنى يريد أن يعطل وينفي ويأول ويفوض صفات الله رددناه. إن قصد بالعرض الصفات في التي توقف على الذات نقبل هذا تنزلا لا ابتدان ولا فرحا نقبل. أما المركب فذكرناه في دروس الماضية، لكن لأن المؤلف رحمه الله الشارح ذكر شيئا من هذا. التركيب ماذا يراد به؟ التركيب له معاه في اللغة، وسبحان الله هذه هي الاصطلاحات وهذه الكلمات التي ابتدعها على الباطل هم ابتدعوها، واللغة في جملتها لا توافق المعنى الذي أرادوه. إذا سبحان الله إذا اصطلح اصطلاحا يتفق مع اللغة ويتضمن المعنى الذي تريده أنت، حتى اصطلاحات اللغة اصطلاحات الأصول الفقه ماذا نقول؟ نقول معناها في اللغة الصلاح الشرعية، الصلاح الشرعي في اللغة، نجد لها معنى الصلاح أنها تتفق مع المعنى اللغوي، إما على القيد أو اختصار أو تزيد عليه. لكن كثير من معاني الصلاح الكلامية التي ابتدعها أهل الكلام في جملتها هم يقرون أن اللغة لا تسمح بها ولا تجيزها، فسبحان الله مغالطة شرعية ومغالطة لغوية. المرتب لغة لو قلنا مرتب ماذا تقصد؟ هم عندهم مركب لا تقره لغة ولم ينطق به عربي صح ولم يدل عليه لا كتاب ولا سنة، لكن تنزل المركب ينقصد به أنه مركب من أجزاء متماثلة أو أجزاء متباينة أو عياذا بالله من الصور والحلول أو كلام سفسطة، لكن نقف معه أجزاء متباينة. يقول مثلا هذا النظارة لابد من أجزاء متباينة يعني مختلفة، الطول والعرض والعمق والحرارة والبرودة والسكنسات لابد من صفات أجزاء. آخر قال مركب هو ما يكون من أجزاء متماثلة، وهي متماثلة تسمى الجوهرية عند بعضهم من جوهر أو جوهرين أو أربعة أو ستة أو إلى آخره. ينقصد هذا المعنى أن الله مركب بهذا المعنى عياذا بالله، وهذا باطل. ينقصد مركب ما ركب من مادته وصورته، يعني هذا الكتاب يسمع من ورقة وصورته المربعة، هذا مركب من الهيول ومن الصور. نقول هذا كلام قبلنا ما قبلنا، ماذا تريد؟ كل ذلك حتى يعطلون اسماء الله وصفات الله. سائل وإن قالوا المركب ما تفرق من وجوده ومن ماهيته، ما هي الشيء لابد من وجوده، ما يمكن شيء موجود إلا له ماهية له صورة. أما في العقل نعم الشيء قد يكون له صورة أو ماهية لكن ليس موجود، أما في العيان بلا صورة لها وجود. هذا الكلام هم يتفقون ونحن معهم أن هذا كله من المركب من أنواع من معان مركبات الباطنة التي لا تليق بحق خالص. نتفق هذه السلسلة من المعاني الباطلة والصفة الكلامية يريدون أن تقول أن الله مركب الأسماء والصفات. طيب نقول إحنا ما نقول الله ليس مركب الأسماء والصفات، فنقول أن الله مركب، أن الله مركب من أسماء والصفات، لا نقول هذا صحيح. لكن نقول ماذا تريد المركب؟ إن قصد فهم يتفقون معنا أن الله ذو أسماء وصفات، لكن هذه عندهم مشترحوها اصطلاح التركيب، فماذا يقصد؟ إذا قال أن الله كان متفرقا عالم الله فركبه مركب آخر نعوذ بالله، وما يقول به، هم يريدون أن يعني يعلمون أن التركيب هذا المعنى ما أو معنى آخر. إذا قلنا لا نعوذ بالله الله ليس مركبا من هذا، إذا وافقناهم في تعليل ونفي الأسماء والصفات. قالوا ما المعاني من الترتيب التي نحن نتفق معكم أن الله ذو أسماء وصفات أو ذو أسماء وصفات؟ من الترتيب لم يكن ركب مركب فهو كان متفرقا فركب نفسه. تقول إذا استنى نقول معاذ بمعنى الله له السمع وسائر جد وأنهام وسائر وحياة وقوة متفرقا فركب نفسه. تقول لا يمكن نقول لا قال عقل إذن الله ليس أساسا. ما شاء الله تبتدعون مصطلحا وتفسرون كيف ما شئتم، لجأ العقل ما أجمع عليه عقلاء بني آدم، حتى اليهود صار كفر، حتى اليهود لما قال وليداهم الله بجلد والله يمر وليداهم مخصوصتان، هم ما عقلوا اليد، يد الله مقبولة، هم عقلوا اليد ولا اتهموا الله بالبخل والتقصير؟ هم والله ما أثبت اليد لهم، بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، ما أثبت اليد له، أثبت لازمه هو ما أرادوا أرى. حتى اليهود يقرون، حتى فرعون لما ناظر وجادل موسى يا أنا ما نجي لي صح طلع يريد يعلم أن الله فعله فعل. فنقول الترتيب هذا الذي ابتدعت مصطلحه وابتدعت تفسيره لا نقبله، لكن إذا قال قائلهم أنا معكم على السنة الله عز وجل مرتب من أسماء وصفات تليق به، نقول هذا المشروع وهذه طرق الوعرة كالحمى الجمل الغثي لا سمين رأس جبل بعد لا سمين فتحول. ماذا تريد؟ هذه اللفة الكبيرة حتى تصل إلى هذا. نحن دائما عند أصغرنا من أبناء المسلمين يثبت أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات يخرج دون هذه الحارات وهذه المغالطة الكلامية. نعم. فإن هذه الألفاظ أن تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات فقط، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، بدل ذلك التركيب فقد صار له معاني، أحدها التركيب من متباينين بأكثر، ويسمى تركيب مسجد كتركيب الحيوان من الفضائح الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلوم ونحوه من صفات الكمال ان يكون مرتبا بهذا المعنى المذكور. الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم ايضا من ثبوت صفاته تعالى اثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الاجزاء المتماثله وتسمى الجواهر المفرده. الرابع التركيب من الهيولي والصوره كالخاتم مثلا هيولاه الفضه وصورته معروفه. واهل الكلام قالوا ان الجسم يكون مركبا من الجواهر المفرده، ولو كلام في ذلك يطول ولا فائده فيه، وهو انه هل يمكن التركيب من جزئين او من اربعه او من سته او من سته او ثمانيه او سته عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلمه على خلقه. والحق ان الجسم غير مركب من هذه الاشياء، وانما قوله مجرد دعوه، وهذا منصوص في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا المراد، هذا الخلاف الذي بين السنين في الكلام. وهذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغه ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسميه ولا كرامه، ولن يسموا اثبات الصفات. يعني فلان من الناس لله المثل الاعلى، ما نقول مركب من اسم وصفات، اللغه ما تسمح ولا تجيز ولا تستعمل اللغه في مثل هذا. هذا فلان نقول مركب من اسم ومركب من صفات، ما يمكن حاله. نعم. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول له العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون معنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحكم بهذه التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرض الذهن أنهما غيران، وأما في الخارج هل ممكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ في الوجود الماهية هي الوجود، هي الوجود في الوجود. هذا محال، فترى على الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولو بذلك خط كثير وأمثله طريقة رأي الوقت والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. والتفصيل وكم زال الاستفسار والتفصيل. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل، وسبب الضلال والإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يكيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضرب لهم من قياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله يتبع به في موضع آخر مع من ينكر العلم ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه أو ذوقه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاق إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى ويؤتى الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اقسم سبحانه بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. الوقت انتهى. طيب. بهذا قد انتهينا يعني مما وصل إليه قال حفظه الله. وبهذا الدرس نقف إن شاء الله عز وجل، وعوضا حميدا إن شاء الله بعد اختبارات أو بعد يعني شهر دار شهر سبع اختبارات شهر معنى إجازة العيد الفاية ورمضان شهر عبادة بعد رمضان إن شاء الله يكون النقيل السماء بعد أن يأتي بها بخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد يشكل علينا الفرق بين الخلاف والمناقشة، فما الفرق بينهما؟ الخلاف شرع، والمناقشة والإقراء العلمي مسألة أخرى فلان، ثم نعززها بالأدلة وما لها عليها، وربما نريد شيء يعني تعقيب عليها. أما نذكر الخلاف خلاف، هذا ابتداء تبني الخلاف شرع، بل بعضهم عياذا بالله لا يعد من المسائل إلا الخلاف، وآخرون هو يعني يدلس ويغش المسلمين. يعني مثلا على سبيل المثال قيادة مرأة السيارة، يقول قائل من أوتي جدلا ممن يعني كان على هداية وبيان، يقول أصل هي ركوب المرأة جاب الحلم بأقل عبارة، يعني افهموها أنتم حلم الأصل. ثم هذا الكلام صحيح كلامه، وآخر يقول اسم كتاب السنة دليل على تحريم قيادة مرأة السيارة، ويقول ولم يكن حلالا قيادة، لكنه إياك أن يسمع يفتح الباب بمعنى يا هؤلاء الطغام والأغمار وأحباش الناس وأغمارهم وهجاؤهم، رد على هؤلاء الذين يؤصلون ويخشون عليكم ويخافون عليكم، وأنصح لكم أنفسكم، رد على هؤلاء العلماء. قل لا بل نقول لهذا الجاهل الذي يطلق هذه العبارات من كان في ظاهر شيء من الحق، هو يغشه ويريد يعني ما يسمى كسب الجمهور. ان الله عز وجل احل البيع، احل الله البيع حرمه، البيع هو حلال بالكتاب والسنه والاجماع، له شروط سبع شروط. العلماء ما قالوا كيفما شئت، كيفما شئت ان تبيع الشريك. النكاح وانكحوا ما طاب لكم ايضا له شروط. الصلاة وهي الصلاة مأمور بها شرعا، مأمور أمر عيني لا شروط، فأنت لم تكن مباح. بين المباح، بين المباح هذا أخلاقه في الوقت هذا، فهذه من الأمور. أنا أقصد يعني السؤال قد يكون ربما هذا الذي يقول الخلاف والجدال المجادلة والمناظرة بالحسنى لبيان حق تحقيقا للحق تعزيزا للحق وإقرارا وإزهارا للباطل، ولهذا البداية لا يكون إلا مع أهل الكتاب الذين هم معارضون مخالفون مكذبون يبدأ، لكن مع ويدلهم التي أحسن في المعارضة لا يصلح الإيمان. الأصل في المسلم لا يبدأ في الخلاف ولا يجادل. أنا أسمع حديثا مثلا وما شاقا لم أسمعه، والحديث ربما يكون في بعض أحد الأجزاء لم يمر عليه ذلك في الستة ولا المصنفات، لكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون حديثا ضعيفا مكذوبا موضوعا، لكن هذه يخالف ذوقي وعرافي ومشايخ وكتب اذا قراها الله الفها ما مر عليه. ما وقت نسعرت هذا كلام الرسول العين الراس حتى يتبين لي رده ووضعه وفساده ورده. اقصد وقت نفسك اذا سمعت حديثا ولو لم يمر عليه، بعض الناس يرد الحديث يقول لم اسمع ما شاء الله، يعني البخاري هذا ولا الدارقطني يقول لما اسمع به. وهذه ليست ما تليق العلماء، بل هي سوى ويعني تعرف بالعالم قال لا اعلم لم اسمع بها، لكن اصبحت يعني ثقافه عند العام تقول قال يا هذا حلال حرام ما اسمع ما اسمع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما اسمع بهذا الحديث ما شاء الله، يعني لا بعيد الراسخين الذي استقرأ كتب السنة كله لما يبقى هذا الحديث عام العوام الآن تذوقوا واستهجلوا ولا هذه العبارة حديث ما هو عليها قال ما أسمع هذا فلنا أبائنا ومدنا ومدنا عليها ما أسمع. فأنا أقصد الطالب العلم إذا عظم كتاب السنة في دام يبارك الله في علمه، يبارك الله عز وجل في علمه. نعم. أخبرنا شخص الشافعي حتى على تعلم العلوم التي يعمل بها الكفار، لأننا أحوج العلوم التي يعمل بها أحوج إليه، فما صحة الموضوع؟ لا ليس هذا صحيح، فلا بد من هذه الأشياء التي سيأتي يقول حق على هذا الكلام عن المطاولين عن البغاة ويضربون الجريح بالرواه. هذا الذين طرف كتاب السنة وتجهل علم الكلام، أشد الناس على الكلام عن رأي الشافعي رحمه الله أبو عبد الله محمد بن عيسى الشافعي في سنة 400 سنة، هذا إمام أبعد الناس عن الكلام. أما إذا قصد الطب فهذا أمر ثبت عنه، تعلم الطب حتى ما يؤمن. نعم. أحسن الله السؤال، الجنة تحت أقدام الأمهات، ما صحة الحديث؟ لا يصح يا رب، لا يصح هذا الحديث. نعم، لكن ما صحيح أن أرض الجنة تلزم يعني أمها، تلزم قدمها، ليس عندها عند قدمها، يعني ذرها ذرها. نعم. يقول ما هو اسم الأعظم الذي دعي الله فيه أجاب وإذا سئل به أعطى؟ ما شاء الله. نفصل لك الخلاف الذي ذكرناه، خلاف كثير تكلمنا عنه في درس المرأة صحيح، تكلمنا عنه في السنة، لو كنت أعرفه كان ما وجدني فعلا. نعم. أحسن الله يقول، هل لديكم دروس أو دورات في فترة الصيف؟ وما نصيحتكم طلاب العلم في هذه الإجازة؟ أنا سمعت الذي دورة في الحمد، سمعت من أحد اتصل بي يقول رفع لك درسا سمع، لكن الله أعلم إن حصل شيء، فأسأل الله يبارك. نعم، بهذا ينتهي. هذا الله على محمد صلى الله عليه وسلم.